المضاعفة، وهي والله أعلم مخصوصة بالفرائض، أما النوافل فلا أظن تلحقها المضاعفة، وهذا قول الحنفية وهو أرجح عندي والله أعلم. المضاعفة إنما تختص بالفرائض، ولذا لما قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي بألف صلاة، ومسجده باتفاق أهل العلم هو المبني المعد لصلاة الجمعة والجماعات، والنبي صلى الله عليه وسلم القائل لهذا الحديث هو الذي يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وما تكون أفضلية في هناك ألف صلاة تزيد على البيت ما يصح. فلما قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة دل على أن أفضلية ألف صلاة ما تتعلق بالسنن، إنما تخص الفرائض، فكذا من جاء الحرم فصلى مع الجماعة في مكة فصلاته بمئة ألف، وإذا صلاها فإذا صلى النوافل فيها لا تلحقها المضاعفة، إن المضاعفة المئة ألف إنما تختص بالفرائض، لأن النوافل في البيت أفضل من النوافل في داخل الحرم، من صلى النافلة في داره أفضل من أن يصليها، فلو كانت النافلة في داره بمئة ألف ما افترق بين من صلى وحده وصلى مع جماعة. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.